تنكح زوجا غيره يشمل النكاح الصحيح ويشمل النكاح الفاسد. ها؟ يشمل النكاح الصحيح ويشمل النكاح الفاسد. فأيهما الأكمل؟ الصحيح، لأنه هو الذي يعني ربط به الحكم الشرعي. قال حتى تنكح زوجا غيره. إذن فالفرد الكامل هنا ما هو؟ النكاح الصحيح. فهنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. والنكاح الصحيح طبعا هو ما توفرت فيه شروطه وأركانه، لابد أن يكون يعني الزوجان خاليان من الموانع، ولا بد من الصيغة، ولا بد من الولي، ولا بد من الشهود والمهر. هذا كلها يعني شروط وأركان النكاح الصحيح. ثم بعد ذلك يعني إذا نكحها لا بد أن يطأها في هذا النكاح، لا يكفي مجرد العقد، بل لا بد من الوطء، لا بد من الوطء. واستدل له العلماء بقصة امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنهما، فإن هذه المرأة كانت تحت زوجها فطلقها آخر 3 طلقات، يعني طلاقا بائنا بينونة كبرى، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه. ها؟ فلما تزوجت به أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، تشير بذلك إلى أن الرجل يعني لا يستطيع يعني أن يقوم بواجباته واجباتها في الفراش، يعني زوج يعني لا يستطيع أن يضعها، لا يستطيع أن يحقق لها الاستمتاع الزوجي المطلوب. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، عرف المقصد، أنا تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا كناية عن ماذا؟ عن الوطء، يعني لا بد أن يقع الوطء. ثم إن حصل بعده طلاق فإن لها أن ترجع إلى زوجها الأول. طبعا هذا لا يمكن أن يستفاد منه أنه بمجرد أن يطأها أن نقول خلاص بمجرد أن يحصل عقد ووطء ولو مرة واحدة تحل لزوجها الأول، لا. إذا كان هذا هو المقصود فإن الرجل ملعون والمحلل له ملعون، الزوج ملعون كما مر معنا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، سماه بالتيس المستعار، فلا يجوز. لكن المهم أنه إذا وطئها وطئا صحيحا ثم بعد ذلك بدا له أن يطلقها بغير شرط فطلقها، فإن لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد. نعم. لكن لو عقد عليها عقدا صحيحا ثم طلقها قبل أن يطأها فإنها لا تحل لزوجها الأول. وإن كان بعض الناس والعياذ بالله يستحلون هذا الأمر ويتلاعبون بأحكام الشرع ويظنون أن هذا يكفي ويقصدون أن تعود المرأة لزوجها ظاهرا، وهذا طبعا لا يجوز لأنه سفاح وليس بنكاح، لأن هذه المرأة لا يصح أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تكتمل الشروط الشرعية، ومن ضمن هذه الشروط الشرعية ألا يكون هناك شرط بين الزوجة أو بين أوليائها وبين الزوج الجديد، فليكن نكاحا صحيحا كاملا ثم لا بد من الوطء، وأن يكون المقصود من هذا النكاح الاستمرار. فإن بدا له بعد ذلك أن يطلق فإنه يطلقها ثم بعد ذلك تنكح زوجها الأول إن شاءت. نعم. وإنما يحمل المطلق من كلام الله على الصحيح لا على الفاسد، ويجب أن يطاها أيضا لما روت عائشة أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت عند رفاعة فطلقها 3 تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل الهدبة مثله، وإنما معه مثل الهدبة، يعني كانت تشير إلى أنه عنين لا يستطيع أن يعني يجامع. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. متفق عليه. مسألة: ولا يحل جمع الثلاث وهو إحدى الروايتين وهو طلاق بدعة وهو محرم. روي ذلك عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة. فروي عن عمر أنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا. وعن مالك بن الحارث قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا. ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار. والرواية الأخرى أنه مكروه غير محرم، لأن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ولم ينقل إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولم ينقل إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وفي حديث امرأة رفاعة أنها قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. متفق عليه. وفي حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات، والأولى أولى. وأما حديث المتلاعنين فغير لازم، لأن الفرقة لم تقع بالطلاق وإنما وقعت بمجرد لعانها فلا حجة فيه. وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقرا عليه، على أن حديث فاطمة بنت قيس أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها. وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. متفق عليه. ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث. هذه المسألة في مسألة جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، يعني هل يحل للرجل أن يجمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد فيطلق زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد أو بألفاظ في مكان واحد أم لا يحل؟ طبعا الأصل أنه عندنا في الطلاق سنة وبدعة، طلاق سنة وطلاق بدعة. فالسنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن شاء راجعها وإن شاء تركها حتى تنقضي العدة بدون مراجعة فتبين منه. لماذا؟ لأن الطلاق هذا يعني أمر شرعه الله سبحانه وتعالى لإنهاء العصمة الزوجية عندما لا تجدي وسيلة من الوسائل لإصلاح حال الزوجين، لا يبقى بعد ذلك إلا ماذا؟ إلا الطلاق. وهو مع ذلك أبغض الحلال كما جاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن لا يصح التلاعب به، لا يصح أن يجعل الطلاق ألعوبة في فم الرجل يتصرف بها كيف يشاء، أو أنه يجعلها سبيلا للقسم وتأكيد يعني ما يريد كما يفعل بعض الجهل والسفهاء ومن لا خلاق لهم والعياذ بالله، يطلق في اليوم 50 مرة في بيعه وشرائه ومع أصدقائه وعندما يغضب وعندما يرضى وعندما يدعو غيره لوليمة، هذا كله لا يسوق. الطلاق هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى لمصلحة، فلا يجوز أن يتجاوزه. إذا كنت يعني غير راغب في زوجتك فإنه يكفي لإنهاء هذه العصمة طلقة واحدة، طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه وتتركها حتى تنقضي هذه العدة بدون مراجعة. أما إن كنت راغبا في إعادتها إليك فإن فترة العدة كافية لتأديبها وإصلاحها إن كان هناك أمل للإصلاح. إذا طلقها الزوج طلقة واحدة ربما صلحت حالها أثناء العدة ثم يراجعها. أما إذا لم يكن للرجل رغبة في هذه المرأة فإنه يكفي لإنهاء هذه العصمة طلقة واحدة، ولا حاجة به إلى أن يجمع الطلقات الثلاث. ظاهر هذا؟ ظهر لنا أن المقصود هنا أن الطلاق لحكمة شرعها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يتلاعب به الرجل كيف شاء، يكفي أن يطلقها في طهر لم يجامعها. لماذا يعني طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه؟ لماذا؟ لحكمة، لأن الرجل إذا طلق المرأة في حال الطهر دل ذلك على عدم رغبته فيه، كانت المرأة طاهرة ليس هناك ما يمنع زوجها من الاستمتاع بها ومن يعني مخالطتها، فترك ذلك وطلقها دل على أنه غير راضي. لكن إذا طلقها في حال الحيض، إذا طلقها في حال الحيض ربما ندم الرجل بعد ذلك، لأنه إذا جاء الرجل مثلا وأراد من زوجته شيئا فوجدها حائضا لا يمكن يعني أن يحصل منها ما يريد فطلقها، هذا طلاق بدعي، لأنه كان الأجدر والأولى به أن يتركها حتى تطهر فتتبين رغبته الحقيقية. ثم في هذا تطويل على المرأة، تطويل على المرأة. وكذلك إذا طلقها في طهر جامعها فيه لاحتمال أن يقع الحمل من هذا الوطء، من هذا الجماع في هذا الطهر، فتطول العدة على المرأة، تطول العدة على المرأة 9 أشهر حتى تضع حملها، هذا فيه ضرر على المرأة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد يندم الرجل إذا تبين بعد ذلك طلق المرأة في حال الطهر الذي جامعها فيه ثم تبين له بعد ذلك أنها حامل، ربما كان طلاقه لها بسبب أنها لا تحمل أو أنها إذا حملت منه أشفق عليها وأراد أن تبقى في عصمته حتى تربي ولدها هذا، فإذا طلقها وهي حامل تبين بعد ذلك أنها حامل، هذا سبب للندم في كثير من الأحيان، وسبب أيضا لإطالة العدة على المرأة. فلذلك شرع ألا يكون الطلاق إلا في طهر لم يجامعها فيه، لأن هذا دليل على عدم رغبة الرجل في المرأة. واضح هذا؟ يكفي لذلك طلقة واحدة. طيب لو أن الرجل طلق الزوجة 3 تطليقات في طهر لم يجامعها أو طلقها في حال الحيض، ما الحكم؟ قال العلماء يقع الطلاق ويحرم منه هذا الفعل، يحرم منه هذا الفعل لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى وضيق على نفسه، بعد أن يطلقها 3 إذا أراد أن يراجعها لا يتمكن من ذلك، ضيق على نفسه فيندم. ولا تساعة من دم، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي طلق امرأته 3 تطليقات ثم جاء ابن أخيه إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس عمك لم يتق الله فلم يجعل الله له مخرجا، يشير بذلك إلى قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو أنه طلقها طلقة واحدة كان بإمكانه أن يراجعه، لكن هو أقفل الباب على نفسه بفعله هذا. طيب هل طلاق الرجل لزوجته 3 تطليقات في وقت واحد حرام أو مكروه؟ هو خلاف السنة، لكن هل هو حرام أو مكروه؟ يعني الرواية الأولى في المذهب تقول إنه حرام، وما الدليل على حرمته؟ الدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان إذا جيء إليه برجل طلق زوجته 3 أوجعه ضربا، وهل يضربه على أمر مكروه؟ لا، لا يضربه ويستحل عقوبته إلا لأنه فعل أمرا محرما، هذا من ناحية. وكذلك ما روي عن ابن عباس عندما جاءه الرجل يستفتيه فيما صنع عمه فقال إن عمك لم يتق الله فلم يجعل الله له مخرجا، عندما طلق 3 يدل على أنه وقع الطلاق 3. نعم ما شاء الله. هؤلاء أيضا يستدلون الذين يقولون بأن الطلاق 3 يقع مع الحرمة، يستدلون بما تقدم من أدلة من أن عمر رضي الله عنه كان يعاقبه ويوزغه ضربا، ها، ولو كان فعله مكروها ولم يكن حراما لم يعاقبه عمر رضي الله عنه. أما الرواية الأخرى التي تقول بأن هذا الطلاق يقع لكنه مكروه ليس بحرام، فيستدلون بأن عويمر العجلاني رضي الله عنه عندما لاعن من امرأته اتهمها بالزنا وليس له دليل على ذلك، ليس لديه شهود، فنزلت آية الملاعنة فلاعن من زوجته، فلاعنته المرأة، بعد أن لاعنته المرأة قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكته، إمساكي لها الآن بعد كل هذا دليل على كذبي، فأنا إن أمسكتها أكون كاذبا، فطلقها ثلاثة طلقات بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه. هذا دليل على ماذا؟ لو كان حراما هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عليه؟ لا، قالوا فهذا دليل على أن هذا الفعل ليس من الحرام وإنما هو من المكروه. ثم بعد ذلك حديث امرأة رفاعة القرظي قالت طلقني زوجي ثلاثة طليقات، طلقني ثلاثة طليقات، وكذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثة طليقات فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. هذا يدل على أن الطلاق الثلاث وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دفعة، لأن ظاهر الحديث يدل على هذا، طلقني زوجي ثلاثة طليقات، وامرأة عويمر وامرأة رفاعة القرظي تقول طلقها ثلاثة طليقات، هذا يدل على أن الطلاق الثلاث وقع دفعة واحدة، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولو كان حراما لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأدلة ناقشها من يرجح الرواية الأولى وقال إن هذه الأدلة لا تدل على ما ذكر من أن الطلاق الثلاث إيقاع الطلاق الثلاث دفعة مكروه بل هو محرم، وهذه الأدلة التي استدلوا بها لا تدل على أنه مكروه لأنه ليس فيها طلاق ثلاث أصلا دفعة واحدة. والدليل الذي استدلوا به دليل يعني حديث عويمر ابن نصر العجلاني رضي الله عنه، وهو أنه طلق زوجته ثلاثة طليقات بعد أن لاعن منها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه، قالوا هذا ليس فيه دليل، لأن المرأة بانت منه بماذا؟ باللعان، فطلاقه لها بعد ذلك يعني في غير محله كمن طلق غير زوجته. لو أن إنسانا جاء إلى امرأة ليست زوجة له فطلقها طلقها وطلقها ثلاث، هل يقع عليها شيء؟ لا يقع عليها شيء، فهذه بمجرد اللعان بانت منه، بانت منه، فطلاقه لها لغو في غير محله. هذا أهم الأدلة التي استدلوا بها. وأما حديث امرأة رفاعة القرظي وحديث فاطمة بنت قيس فقد وردت له روايات أخرى تدل آخر ثلاث تطليقات والتطليقة الثالثة، إذن فهذان الحديثان لا يدلان على أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثة طليقات دفعة واحدة، ولا يدل على أن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها ثلاثة طليقات دفعة واحدة، وإنما يدل على أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو طلق الطلقة الثالثة بمفردها. إذن يترجح بذلك ماذا؟ ما ورد في الرواية الأولى من أن جمع الطلقات الثلاث حرام لأن عمر رضي الله عنه كان يؤدب عليه، لكنه يقع مع ذلك، يقع إذا طلقها ثلاثا يقع الطلاق الثلاث، بدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله للرجل الذي جاء يستفتيه عمك لم يتق الله فلم يزال الله له مخرجا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد. نعم. مسألة: ولا يحل طلاق المذكور بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه لأنه طلاق بدعة محرم، لما روي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. فليطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. نعم، هذه الرواية المسألة تدل على أن الطلاق طلاق البدعة يقع حتى وإن كان أمرا محرما لكنه يقع. واستدل له بما روي أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن طلاق ابنه لزوجته حال الحيض، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك وقال مره فليراجعه. وهذا هو موطن الشاهد، قوله صلى الله عليه وسلم فليراجعها، الرجعة لا تكون إلا من طلاق، فلولا أن الطلاق قد وقع لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق. هذا دليل على أن الطلاق وقع مع أن أنه محرم إلا أنه وقع. بعض العلماء يقولون بأن طلاق البدعة لا يقع، ولكن هذا الحديث رد عليهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوقعه على من طلق وقال مره فليراجعها، وهذا دليل على أن الطلاق قد وقع، وإلا فإن الرجعة حينئذ لا يكون لها مكان، لكن عندما قال فليراجعها دل على أن الطلاق قد وقع. نعم. مسألة، والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة، ثم يدعها حتى تنقض، ثم يدعها حتى تنقضي. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. وأجمعوا على أن هذا مصيب للسنة، مطلق للعدة التي أمر الله سبحانه بها، قاله ابن المنذر وابن عبد البر. فمتى قال أشار إلى قوله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن. فمتى قال أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال، لأنه وصف الطلقة بصفتها فوقعت يعني في الحال. طالق للسنة يعني هذا طلاق للسنة فيقع في الحال لأن في طهر لم يمسها فيه. نعم. وإن قال ذلك لها وهي في طهر أصابها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر، لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده زمن بدعة، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينئذ لأن الصفة وجدت. يعني كأنه علقه على صفة، يعني إذا قال لها أنت طالق للسنة، طالق للسنة يعني طلاق السنة، وكان الحال أنها حائضة أو كان الحال أنها في طهر جامعها فيه، فإنها لا تطلق في الحال، فإن كانت حائضا لا تطلق حتى ينقضي الحيض ثم تطهر، فإنه يقع الطلاق حينئذ. وإن كانت في طهر أصابها فيه فإنها لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر فيقع الطلاق. نعم. مسألة، وإن قال ذلك لحائض لم يقع في الحال لأن طلاقها بدعة، لكن إذا طهرت طلقت لأن الصفة وجدت حينئذ. نعم. مسألة، وإن قال لها أنت طارق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت. وهذه المسألة عكس التي قبلها، لأنه وصف الطلقة بأنها للبدعة. يعني هذه بعكس التي قبلها، مسائل افتراضية. الأولى قال لها أنت طالق للسنة فلا يقع عليها الطلاق إلا إذا كان الزمن زمن طلاق سني وهو الطهر الذي لم يصبها فيه. أما المسألة هذه فقد عكس، هذا الرجل متفقه يعرف الأحكام ويريد أن يتلاعب بالألفاظ، فمرة قال لها أنت طالق للسنة وهذه المرة قال لها طالق للبدعة، فلا تطلق إلا في زمن الطلاق البدعي وهو زمن الحيض أو الطهر الذي أصابها فيه، فإن كانت طاهرا لم يصبها فإنها لا تطلق. نعم. فإن قال ذلك لحائض أو طاهر طهرا قد أصابها فيه وقع الطلاق، لأنه وصف الطلقة بصفتها. نعم. وإن كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقع في الحال، فإذا حاضت طلقت بأول جزء من الحيض، يعني مجرد دخولها في الحيض يعتبر هذا محقق لوقوع الطلاق، لا يشترط أن ينقضي الحيض، بل مجرد دخولها في الحيض تعتبر كأنها يعني استحقت التطهير. نعم. وإن أصابها طلقة التقاء الختانين لأن ذلك وطئ مسألة. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والصغيرة التي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة، فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال؟ قال ابن عبد البر أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها، أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في عدد الطلاق. غير المدخول بها يعني لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة إلا في شيء واحد، طلاق البدعة في أي شيء؟ طلاق البدعة يتصور في الزمن ويتصور في العدد، فإذا طلقها ثلاثا كان طلاقه بدعة، وإذا طلقها وهي حائض كان طلاقه طلاق بدعة، وإذا طلقها في طهر أصابها فيه يكون طلاقها طلاق بدعة. أما غير المدخول بها فلا سنة لها ولا بدعة، في أي وقت طلقها فيه يقع الطلاق عليها إلا في عدد الطلاق. إذا طلق غير المدخول بها ثلاثا فإن هذا الطلاق بدعي ويقع. نعم. لأن العدة تقول عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق هذا في المدخول بها. نعم. نعم. لأن العدة تقول عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، وينتفي عنها الأمران بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه، بخلاف غير المدخول بها فإنه لا عدة عليها ينفي تطويلها أو الارتياب فيها، وكذلك ذوات الأشهر وهي الصغيرة التي لم تحض، والآيسة التي لا سنة لطلاقها ولا بدعة لأنها لا تحمل فترتاب ولا تقول العدة بطلاقها، وكذلك الحامل التي استبان حملها. فهؤلاء هؤلاء يعني المرأة التي لا تحيض والمرأة الصغيرة حكمهن في العدة واحد، يعني لا سنة ولا بدعة لهن حتى ولو كن من المبتولات بهن إلا في عدد الطلاق، حكمها حكم غير المبتول بها. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فالصغيرة التي لم تحض والآيسة التي انقطع عنها دم الحيض حكمهن واحد، وهو أن طلاقهن عدتهن ثلاثة أشهر، فلا سنة لهن ولا بدعة لعدم وجود الحيض. نعم. إلا في عدد الطلاق. نعم. فهؤلاء الأربع ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة، فإذا قال لإحداهن من هن الأربع؟ غير المدخول بها والحامل والصغيرة والآيسة. إذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة أو طالق للبدعة وقعت الطلقة في الحال. نعم. فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال، ولغت الصفة لأن طلاقهن لا يتصف بذلك، فصار كأنه قال أنت طالق ولم يزد. وأما العدد فيكره له أن يطلق واحدة منهن ثلاثا، لأنه لا يبقى له سبيل إلى الرجعة، فطلاق السنة في حقهم واحد ليكون له سبيل إلى الرجعة. فطلاق السنة في حقهم واحدة. نعم. فطلاق السنة في حقهم واحدة ليكون له سبيل إلى الرجعة من غير أن تنكح زوجا غيره.